عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل خروف يحتاج إلى تسمية، وإذا كانت آلة تذبحها بسرعة وسمعها للجميع نرجو أن يكفي، لكن كل خروف يده للذر صدق، وإذا كان بآلة تمر على الموقعين بسرعة وسمع على هذه الآلة بسرعة نرجو أن يكفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.